الذي يبين مكانة العباد عند رب العالمين جل وعلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومع هذا النداء تقرير من الخالق جل وعلا أن هذه الأرض وما عليها ومن عليها أرض الله واسعة فيها خير كثير ورزق وفير وفيها رحمات رب العالمين جل وعلا، لكنها لا تعطي خيرها ورزقها الذي يليق بالعباد إلا لصنف معين، هم الذين كرمهم الله بهذا النداء يا عبادي، وكأنه لا يشعر بقيمة الرزق ونعمة الخير إلا عباد الله المخلصون. لا ينعم بهذه النعمة ولا يحس روعتها إلا عباد الله. فالعباد صنف معين من المخلوقات، والمخلوقات فيهم الطائع وهم العباد، وفيهم العاصي وهم الشاردون عن الجادة البعيدون عن شرع الله وأوامر رسل الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يخص بهذا النداء العباد، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا أردتم أن تشعروا بقيمة العبودية، وإذا أردتم أن تنعموا بالخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون للبشرية، فكونوا عبادا لله عز وجل. قد يكون الرزق قليلا، لكنه بالنسبة للمؤمن القانع الراضي يرى هذا الرزق كثيرا. وقد يكون الرزق كثيرا، لكنه بالنسبة للقانط المتبرم بقضاء الله المتضجر بحكم الله يكون في نظره قليلا. والفرق بين الاثنين فرق عجيب، وهذا هو ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعففه الله، ومن يتصبر يصبره الله. من يستغني يغنيه الله. ترى واحدا عنده قليل من الرزق، لكنه يبات ليلة ويعيش نهاره راضيا عن ربه مطمئنا لقضائه وقدره صابرا على ما منحه من خير حامدا له شاكرا لنعمه، وآخر عنده رزق وفير وخير كثير، لكنه لا يعيش راضيا ولا ينام شاكرا ولا حامدا. لماذا؟ لأنه دائما يتطلع إلى من هو أعلى منه، والتطلع إلى الأعلى يجعل الإنسان غير قانع بما بين يديه من الخير وما منحه الله من الرزق. ولذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، صبر على قضاء الله عز وجل. ولقد جاء وفد في العام التاسع الهجري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى وفد تجيب، من اليمن، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعطونه ما عندهم من صدقات. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما جاء أحد من الوفود بمثل ما جاء به هذا الوفد من تجيب، من الصدقات. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وقفوا عنده، قال لهم: ارجعوا بصدقاتكم إلى أهليكم. فقال له رئيسهم، رئيس الوفد أو أميرهم، قال: والله يا رسول الله ما تركنا أحدا من أهلينا في حاجة إلى هذه الصدقات. كل أهل تجيب عندهم أموال تكفيهم، وهذا هو الباقي عندنا، فجئنا به لتعطيه لفقراء المسلمين. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخير، لكن كان فيهم غلام. لما أراد هذا الوفد أن ينصرف سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا تسرعون بالعودة إلى أهليكم؟ قالوا: يا رسول الله، لنبلغهم ما سمعنا منك من توجيهات، فنحن أحرص على قومنا الذين تركناهم خلفنا ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألهم الرسول: هل هناك أحد من الوفد الذي قدم معكم لم يسمع لحديثي؟ قالوا: خلفنا غلاما صغيرا عند ركائبنا، عند الركائب. قال لهم: إذا ذهبتم إلى رحالكم فابعثوا إلي بهذا الغلام. فجاء الغلام، وكانت المفاجأة. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا ذلك جيدا. قال له: يا رسول الله، إني من القوم الذين أتوك آنفا، والله ما أعملني إليك مثل الذي أعملهم إليك، يعني ما جعلني آتي إليك بمثل ما أتى هؤلاء القوم، وإن كانوا أتوا إليك راغبين في الإسلام ليعرفوا منك ما ينفعهم في الدين والدنيا، لكن حاجتي ليست كحاجتهم. حاجتهم عالية، لهم راغبون في الإسلام، لكن لي شأنا آخر، إن حاجتي ليست كحاجتهم. قال: ماذا تريد؟ قال: إنما أتيت إليك يا رسول الله لشيء واحد، لتدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. غلام اتربى، غدا أبنائنا حيروحوا المدارس، أبنائنا حيدخلوا المدارس غدا. هذا الغلام الصغير يطلب من خاتم الأنبياء والمرسلين هذا الطلب: أطلب منك يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، وأن يجعل غناه في قلبه، الدعوة استجيبت. أتى الوفد في العام العاشر لما سمعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج للحج، فأتى الوفد من تجيب ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذوا منه المناسك، خذوا عني مناسككم. فلما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد سنة ويأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم من أناس بعد سنة، عندما وقف عليه الوفد من تجيب سألهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: كيف حال الغلام بعد سنة؟ أرأيتم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع في ذهنه ويضع في فكره حال هذا الغلام؟ كيف حال الغلام الذي ذهب معكم من منذ عام؟ قالوا: والله يا رسول الله تركناه ولو وزعت أمامه الدنيا بأسرها ما التفت إليها ولا نظر إليها. وأن يجعل غناية في قلبي. أيها الإخوة الأحباب، عندما ينادي ربنا جل وعلا العباد: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ما المطلوب منكم من هذه الأرض؟ هل تتناحرون عليها؟ هل تتنافسون فيها؟ هل تحاولون أن تصلحوها بغير إصلاح ربها وبغير منهج الخالق جل وعلا؟ هل تريدون أن تغيروا الأرض التي خلقها الله وجعلها واسعة من عند أنفسكم؟ اسمعوا في آخر الآية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ما الذي يجعلكم تحسون بسعة الأرض وتنعمون بخيرها وتشعرون بما فيها من رزق وفير وخير كثير؟ العبادة، العبادة لله، فإياي فاعبدون. كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من دعائه، الدعاء الجامع، لأن الدعاء ده فن، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. ده كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، يطلب مغفرة الذنوب والسعة في الدار، حتى الدار الواسعة في الدنيا نعمة، وأيضا القبر ووسع لي في وسع له في قبره وأفسح له فيه، من دعائنا. أيها الإخوة الأحباب، فإياي فاعبدون. العبادة هي التي تشعرك بأنك عبد لله، وأن كل ما في يدك إنما هو منحة ومنة من الله، أنت مستخلف فيها، فإذا كانت كثيرة شكرت الله، وإذا كانت غير ذلك حمدت الله عز وجل على القليل وعلى الكثير. فإياي فاعبدون. أنتوا بتتنحروا لي وبتتنفسوا لي وبتتقاتلوا لي وبيتآمر بعضنا على بعض، لماذا؟ ليه؟ اسمعوا كده، كل واحد هيعمر في الارض؟ لا، كل واحد اللي هو بيتنافس وبيتآمر على العباد هيعمر؟ لا، بعد الآية: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. من الناجي بقى بعد ما نرجع إلى الله؟ المتآمرين الذين يقفون في وجه المؤمنين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا دول الناجين؟ لا، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الميزة المتميزون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش آمنوا فقط، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم عمل صالح. أنت عندما تبتسم في وجه أخيك عمل صالح، أنت عندما تساعد محتاجا عمل صالح وأنت قادر على المساعدة، أنت عندما ترفع عن إنسان ضعيف ضعفه عمل صالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هيكون مصيرهم إيه لما يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. اللهم ارزقنا هذه الغرف يا رب، والله دي نعمة. لنبوئنهم، نسكننهم، نعطيهم من الجنة غرفا. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ قال لمن يصلون بالليل والناس نيام، ولمن يطعمون الطعام، ولمن يبلغون الناس ويبدؤونهم بالسلام. يعني انت عايز غرف في الجنة ما في شيء يكلفك، ما في شيء متعب، ما في مشقة. لمن يطعمون الطعام ولمن يصلون بالليل والناس نيام ولمن يبدؤون الناس بالسلام، دي الغرف بتاعة الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. تخيل كده غرفة وانت قاعد كده في الغرفة، قصر وتحت منك الأنهار تجري من تحتها الأنهار، تروح تقول انا هاخد قرض عشان ابني سكن لاولادي. يا اخي حرام تاخد قرض ليه؟ تاخد قرض بفايدة حرام، ما سكن الاخرة كويس. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء بقدر الله. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. دخلت الجنة مش هتطلع، خالدين فيها نعمة. انت بتدخل في اي مكان في الدنيا لو حتى انبسطت وسررت من جلوسك فيه للحظات هتطلع منه، حتى الاوقات طويلة برضو هتطلع منه، لكن في الاخرة بقى. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. من هم العاملين دول؟ نعم اجرهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويجي بعد كده وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. تخيفين ليه؟ الرزق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والأجل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة، دابة دي تشمل ايه؟ الإنسان والحيوان والطائر. لا تحمل رزقها، يعني لا تحمل هم الرزق. الدبة كل واحد مننا يوم ما اتولد عريان عامل خالص، لا عنده كسوة ولا عنده مال ولا عنده قوة حتى، ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ده ربنا سبحانه وتعالى. وكأي كم من دابة، كثير من الدواب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، من اللي بيرزقها؟ الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أيها الإخوة الأحباب، نطلب من كل مسلم أن يكون عابدا لله. إذا أردنا أن نقدم للبشرية شيئا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا التي نعيشها، فلنقدم للبشرية نموذج الإنسان الراضي بقضاء الله، المطمئن إلى قدر الله سبحانه وتعالى، ولنقدم للبشرية النموذج الفذ الذي يعيش لإصلاح البشرية لا لإفسادها، والذي يعيش لكي يعطي البشرية خيرا لا ليجعل البشرية تتخبط في الشر. فالنموذج المتميز الفريد هو النموذج المسلم الذي يكون عبدا لله لا عبدا لغير الله. فلنعش على هذا المستوى، ولنعتمد في كل أمورنا على الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، السميع لدعائكم، العليم بأحوالكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لعل السامعين الذين يستمعون إلى هذه الآيات يظنون أن الرزق لا يكون إلا في المال أو بالمال، الرزق ربما يظنون ذلك، لكن الرزق قد يكون أيضا بالعيال، الأولاد. واسمعوا هذه الآية القرآنية: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه الآية في آخرها إيه؟ ورزقكم من الطيبات. ورزقكم من الطيبات، كأن الأولاد الذين يرزق الله بهم الآباء من زواج شرعي حلال يعتبر رزق. يعتبر إيه؟ رزق. في آخر الآية، هي آية واحدة: الله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. رزقت بولد، نعمة وخير. رزقت باثنين، نعمة. رزقت بأولاد، بنين وبنات، نعمة. ما المطلوب منك وأنت المسلم الذي يحافظ على النعم ويؤدي شكرها؟ مطلوب منك وأنت المسلم: أكرموا أولادكم، أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. ومعنى إكرامك لأولادك وإحسانك أدبهم أن تكرمهم بأن تعرفهم ربهم، وأن تعرفهم دينهم، وأن تعرفهم رسولهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هذا الإيمان. تعرفوا ربه، تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما المطلوب منك لإكرامك لأولادك؟ أن تعلمهم كيف يحترمون الكبار، ومن الكبار مدرسوهم الذين يعطونهم من أعصابهم، عليك أن تعلمهم كيف يحترمون أساتذتهم. هكذا تعلمنا من تراثنا، من علمني حرفا صرت له عبدا، علمني حرف. هكذا تعلمنا. أكرموا أولادكم، أنت عندما تكرم ابنك بهذه الآداب تكون قد أحسنت أدبهم. أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نحن مطالبون كآباء أن نكرم أبناءنا وهم على أبواب عام دراسي جديد، غذوهم بالمعاني الإيمانية، اغرسوا في نفوسهم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم وحب المؤمنين وحب الجنة التي هي مصنع كل مؤمن في هذه الدنيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأكرم أبناءنا وأبناء المسلمين في كل مكان، وأحسن أدبهم يا أرحم الراحمين. إحسان الآداب للأولاد أن تجعلهم يصونون أعينهم عن رؤية باطل، ويصونون أسماعهم عن سماع باطل. فلا تجعل ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو أختك تنظر إلى باطل موجه، سواء كان هنا أو هناك. عليك أن تحسن أدبهم. أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أبنائك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير. أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا في أول الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر فيهم العصاة والعياذ بالله، وفيهم الطائعون المطيعون لله عز وجل. والقرآن دائما يحذرنا من العصيان، ويبين أن خلافة الأرض وريادة الأرض وسيادة الأرض لا تكون إلا للعباد الصالحين الطيبين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأحباب، عمارة الأرض لا تكون إلا بالصالحين. أما إذا عادينا الصالحين وخرجنا عن حبنا للصالحين فإن الأرض ستفسد. ولكم أن تسمعوا قول الله عز وجل وهو يتحدث عن الصنف العاصي من الكفار الذين يظنون أنهم قد ورثوا كل شيء في هذه الحياة، يقول عز من قائل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون. نزل يعني استراحة، استراحة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن الكريم أيضا عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شوف، تصور أو مخلوق بشر لكنه لا يؤدي واجبه كبشر، تصوره الله سبحانه وتعالى بأنه مثل الأنعام تماما. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا العرض، أترضى أن يكون الذي كالأنعام يكون لك رائدا، أو يكون لك موجها، أو يكون لك عارفا لتمضي خلفه وأنت تابع له؟ هل ترضى بذلك؟ إنه كالأنعام كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترتفع بدينك